Yeah. Diktatori on the mic. لا مرك شي براسي لسه باقي فيني القوة باين اني انسان عادي وباين اني ما اتحول مالي بشغل الفواكه انا بطبيعتي سافج قبل لا اخش الفايف محسوم معروف وش الناتج هيبة واضحة وجت من اول ظهور عندي ليفل هاكي ورافع امول على طور ما يطيح بضربة عادي يطيح بسطور رفعت ملك جديد يديدي كنت انا المسؤول نائب الملك سلف الريلي مهما كبرت بسن انا باقي بحيلي حيرت المارين وتسأل ويني موجود وما اغيب وظهوري كيفي فايتت حرب المارين حضرتها انا من بعيد لانه كنت صراحة لو طبت فيها بثانية تنتهي خلونا في اعتزالي وما حكرر ولا عيد وبس يتلمع ظهوري تلقى المشاهد دامي انا سيلفر واللي قبلي بس جولدي فاكت فاكت ما جبت شي من اندي مهما كنت يمين ما تقرب وتطول شايف انكم ضعاف صعب نقبل اي تحدي ولدي لو في انا كنت خير استاذ صقلت الموهبة خليت يتأقلم من بعد مدروجر ما حد فيكم استفاد لو جاكم سوبر نوفا وانا صرت لهم معلم سيلفر ريلي ذا كينج اوف دارك التاج ويلي ما في خيار والنارين وينهي على طول تنهار واذا جبت الجبت انا بس تنهان سيلفر ريلي ذا كينج اوف دارك التاج ويلي ما في خيار والنارين وينهي على طول تنهار واذا جبت الجبت انا بس كيزارو كلب البحرية وبيديتي مطش قلك ضوء اعتم ضوء ويتفنش عارف اني حي عطو جاتو ام الركب مالك الظلم وانتو عارفين ما طلبت هذا اللقب مجمن عبث هجومكم عبط رياحي انا اتت وضح نقط حي ما متت سلمي تلهبت بطلوا توقع تحليلكم ذا غلط انا باقي حي وتنفس سوربرايز كوزان مفيدك السنو ولا الايس لو خشيت بفايت معك ما حسمع الا واي نون المستوى امانة ليلي لهاي اكاينو تعالي ابو دماغ مع الصوب نفسي فايت اخي ما تطلع منه مبسوط اثبت لكم فيه انه جرو معتوه واخمد بركانك بهاكي ملكي او صوت سمعتنا وسط العالم مع روجر وصل حتى في السماء محفورة ممكن نقبل نتقارن مع نيو قدم غير كذا روسكم منحورة حكمنا ذا العالم بايده طيحنا البحرية تشوف نرجسية بس نشوفها حرية مدينا ذا الشراع وما في كلب الا وطاع وكل من واجهنا ايزي شبعنا هدية سيلفر ريلي ذا كينج اوف دارك التاج ويلي ما في خيار والمارين وينهي على طول تنهار واذا جبت الجبت انا بس تنهان سيلفر ريلي ذا كينج اوف دارك التاج ويلي ما في خيار والمارين وينهي على طول تنهار واذا جبت الجبت انا بس تنهان